وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه. الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. هذا ناقص لا شك، يعني صلى الآن وهو ما يدري أهو ركع أو سجد أو قام أو قعد أو سبح أو تشهد، لأن قلبه إيش؟ مشغول بالتفكر بالمصلى له وهو الله عز وجل. واسمع ماذا يحصل لهم. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حال المجانين والسكارى، حتى إنه لا يصدر عنه من الشبحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشر. هذا يحصل لهم، هذا لأنه مجنون، يقول سبحاني، قلبه غفلة عظيمة ونشوة فنشوة السكارى، فيقول سبحاني بدل ما يقول سبحان الله، ويقول أيضا ما في الجبة، يعني جبة اللي هو لابس، ما في الجبة إلا الله سبحان الله، جعل نفسه إله، أو يقول من حمقه أنصب خيمتي على جهنم. الله ما كان يقول هي مواقع، أنصب خيمتي على جهنم، هل يقول هذا عاقل؟ نعم، الناس يفرون من جهنم وهذا يقول أنصب خيمتي على جهنم، لكن هم يصلون إلى حد الجنون. الشيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه شاهدهم في الشام وغيره، ولا يزال الآن موجودين، اللهم لك الحمد. نعم. الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل الأحسن من المخلصين، يعني الذين أخلصهم الله عز وجل للعبادة. الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. سبحان الله، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى حال لم يصل إليها هؤلاء. في ليلة المعراج عرج به إلى السماوات، ولا شك أنه شاهد الكون، وسلم على من سلم عليه من الأنبياء والرسل فوق السماوات، وصلى بالرسل إماما في بيت المقدس. هذه الأشياء لو رآها الإنسان انجن، وصل إلى حال الجنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على غاية ما يكون من الثبات، بل ومن الأدب، من الثبات والأدب. فما زاغ بصره وما طغى، ما زاغ يعني ما تصور الشيء على خلاف ما هو عليه من نظر، وما طغى ما ذهب ينظر يمين وشمال وما حوله، بل لا ينظر إلا إلى ما حدد له. بينما لو أن الواحد منا دخل لهوا ورأى فيه ما رأى من العجائب لتجده ينبهر ويتلفت يمين وشمال وشهاده، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاغ بصره وما طغى، أي ما جاوز ما حد له أن ينظر إليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ثبات في القوى الظاهرة. القوى الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أنه تيقنه على حسب ما رأى. ففؤاده وقلبه ما كذب، بل تصور الشيء على ما هو عليه، فلم يصل إلى ما وصل إلى هؤلاء المجانين الذين يقولون من هذه الكلمات والشطحات ما يقولون. نعم. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء، وسادات أوليائهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعب ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين بقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. إذن هذا الفناء ناقص من كم وجه؟ من ثلاثة وجوه لا بد أن نعرفها. والإنسان الذي لم يشاهد هؤلاء يستبعد أن يقع هذا، لكنهم موجودون في جهات كثيرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.